رفعت له ثياب من نير يصب من فوق رؤوسه من حميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ويذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين